ثم يوم

ما كانوا يفترون

بالله

إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم اتقوا